البشرة أنا قديش ما في لكم قديش بحب إنه حمسكم إنكم تهتموا ببشرتكم. أهم شيء عنا بكلينيكا جار إنه على طول بنجيب أحدث الكريمات والبرودكتس والماشينز، وأحسن من هيك إنه حتى الدكتورز والإكسبرت بيكونوا متدربين على ماشين معينة، بتطلع فيرجن جديدة بيفهم بتدربوا من أول وجديد.